بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 22 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. طبعا وعندما نقرأ أنتم تلاحظون يعني العلاقة بين المقطع الأول والمقطع الثاني، فالمقطع الذي انتهينا منه أمس كانت آخر آية فيه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم هذا يحتاج إلى تقوى، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون عندنا جلسة في يعني الترابط بين هذه الآيات وبين السور إن شاء الله. حق تقاته قيل نسخها فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا نسخ إذ لا تعارض، فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه وشبهه. واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا، والحبل هنا مستعار من الحبل الذي يشد عليه اليد، والمراد به هنا القرآن وقيل الجماعة. ولا تفرقوا نهي عن ولا تعارض، هنا ما في تعارض. ونعم، حبل الله عز وجل، قيل القرآن، وقيل الجماعة، وقيل الإسلام، وقيل هذا كله شيء واحد. من تمسك بالقرآن فهو من الجماعة، ومن تمسك بالجماعة الحق فهو متمسك بالقرآن. نعم. ولا تفرقوا نهي عن التدابر والتقاطع، إذ كان الأوس هم بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود يقع الشير بينهم. نعم، عندما قال الأنصاري يا للأنصار، وذلك قال يا للمهاجرين، واضح، وكادت أن تحصل الفتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها بأمر الجاهلية وأنا بين أظهركم. نعم. ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين، ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع. يعني هذه الآية لا يدخل فيها الاختلاف في الفروع، اختلاف بين الشافعية والحنابلة وبين غيرهم، فهذا لا يدخله، فهذا الاختلاف يعني لا تنزل فيه أحاديث وآيات الذم، واضح؟ إذ كنتم أعداء، كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله على الإسلام. شفى حفرة أي حرف حفرة، يعني على شفاء، يعني على طرف حفرة، يعني كدتم أن تهلكوا لولا أن الله عز وجل بلطفه أنقذكم، وكنتم على شفاء. شفاء يعني طرف هذه الحفرة، طرف الحفرة، على شفا حفرة، وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. يعني لم يكن بينكم وبين النار شيء إلا أن الله عز وجل أنقذكم. نعم. ولتكن منكم أمة، الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وقوله منكم دليل على أنه لا فرض، دليل على أنه فرض كفاية. العلماء اختلفوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبعضهم يقول نعم اتفقوا على أنه واجب، لكن هل هو وجوب عيني أو وجوب كفائي؟ فيه خلاف. ما سبب الخلاف؟ أحد أسباب الخلاف قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم، هل هذه من تبعيضية أو من بيان للجنس؟ ومن العلماء من يفرق بين الدعوة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة، فيقول لكل واحدة حكم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب علينا جميعا، وكل إنسان بحسب استطاعته، أنت تنكر على ولدك أم لا، والزوج ينكر على زوجته، والأب ينكر على ابنه، الأستاذ ينكر على تلميذه، إذن فكل إنسان يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح؟ أما الدعوة لا، هذه الدعوة ليست شغل للجميع، واضح؟ معنى ليست شغل الجميع بمعنى أنها خاصة بأناس معينين، لا، هذه الدعوة كما نقول فرض كفاية يعني فوق، لكن الأشياء الأساسية هذه واجبة وجوبا عينيا. وبعضهم يفرق بين الدعوة وبين الحسبة، أنتم تدرسون مادة اسمها علم الحسبة، طيب هذه الحسبة يعني مكلف من ولي الأمر، يعني كما أن عندنا نظام القضاء، نظام السياسة، النظام السياسي، النظام الاجتماعي، عندنا نظام الحزب، هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح، ويكون عندها السلطة. نعم. لأن من للتبعيض، وقيل إنها لبيان الجنس، وأن المعنى كونوا أمة، وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب على حسب الأحوال. على حسب الأحوال، فقد يتيسر لك بالقلب ولا يتيسر لك بغير ذلك، لا باليد ولا باللسان، وغيرك يتيسر له اللسان وآخر يتيسر له باليد، فالناس يختلفون، فالحاكم عليه ما ليس على الرعية، وهذا هذا. والأمر بالمعروف عن المنكر له تعريف وله قواعد وله شروط وله ضوابط وله أركان إلى آخره، العلماء يتحدثون عنها في باب يسمى علم أصول الدعوة أو فقه الدعوة أو الأمر بالمعروف عن المنكر، وقد يسمى بعلم الحسبة. نعم. وهذا علم لا بد منه، فقد يكون الإنسان عنده علم لكن لا يوجد عنده فقه في الدعوة، واضح، فينفر أكثر مما يجمع الناس، واضح. نعم. كالذين تفرقوا هم اليهود والنصارى، نهى الله المسلمون أن يكونوا مثلهم، ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، يوم تبيض وجوه، العامل فيه معذوف، وقيل: عذاب عظيم. أكفرتم بعد إيمانكم؟ أي قالوا لا. قال ابن عباس: يوم تبيض وجوه، أي وجوه أهل السنة، واضح، وتسود وجوه، وجوه أهل البدع. هذا من باب التفسير بالمثال، وسيأتي الآن معنا مثال للتفسير بالمثال، سيأتي ونتحدث عنه. نعم. أي قال لهم: أكفرتم؟ والخطاب لمن ارتد عن الإسلام، وقيل للخوارج. كيف قيل للخوارج والخوارج أتوا بعد؟ إذن المراد هنا هذه الآية تنطبق على الخوارج، واضح. إذا رأيت مثلا فرقة وجدت الآن تدعو إلى الافتراق وتحدث ما تحدث، فنقول هذه الآية تنزل عليهم، واضح. وقيل لليهود: لأنهم آمنوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة، ثم كفروا به لما بعث. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات فيها عدة إرشادات، من أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو معيار الخيرية، هذه الأمة خير لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وعلى قدر تركها لهذا على قدر ما تترك هذه الخيرية، واضح. فالخيرية ليست بالإسلام، لم يأتي ينظر إلى الأجسام، إلى اللون، إلى الجنس، لا، ينظر إلى الأعمال، ما العمل الذي يفعله الإنسان. نعم. كنتم خير أمة، كان هنا هي التي تقتضي الدوام، كقوله: وكان الله غفورا رحيما، يعني كنتم هذا استمرار، خير أمة لكن بشرط. وقيل: كنتم في علم الله، وقيل: كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة، وقيل: كنتم بمعنى أنتم، والخطاب لجميع المؤمنين، وقيل: للصحابة خاصة، والأقرب أنها للجميع، والصحابة يدخلون دخولا أوليا. نعم. لن يضروكم إلا أذى، أي بالكلام خاصة، وهو أهون المضرة. وفيه دليل على أن الكفار يستخدمون عدة أنواع من الأذى، ومنها الأذى بالكلام، وهكذا. يعني كم من إنسان داعية ناجح يبدأ يظهر بنجاحه، ما العمل؟ نبدأ نلمزه بكلام، نشغله عن الهدف الأساسي، فيبدأ هو يلتفت يرد على هذا ويرد على هذا، وينسى الهدف الذي من أجله يعني وجد، ومن أجله سيحقق شيء كبير جدا، لكنه يتركه ويشتغل بالمعارك الجانبية. نعم. يولوكم الأدبار، إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه، ثم لا ينصرون، إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم. وفائدة ذلك أن توليتهم الأدبار مقيدة بوقت القتال وعدم النصر على الإطلاق، وأضفت الجملة على جملة الشر والجزاء. نعم. عدم النصر على الإطلاق بمعنى أنهم لا ينصرون إن حققتم أنتم أسباب النصر، واضح. عمر كان يقول أنا لا أخشى على عليكم من كثرة العدد وكذا وكذا، إنما أخشى عليكم من المعصية، لأنكم إذا عصيتم استويتم أنتم وعدوكم، إذن فيتغلبون عليكم بكثرة العدة وكثرة الرجال. إنما الغرض هنا هو أن تحقق الإعداد المعنوي والإعداد الحسي حسب الاستطاعة. الإعداد الحسي هذا حسب الاستطاعة، لكن الإعداد المعنوي لا، هذا لابد فيه من إعداد كامل. نعم. وثم لترتيب الأحوال، لأن عدم نصرهم على الإغلاق أشد من توليتهم الأدبار حين القتال إلا بحبل من الله. هو هنا العهد والذمة ليسوا سواء، أي ليس أهل الكتاب، وهذا من إنصاف القرآن بعد أن ذكر مخازيهم قال ليسوا سواء، فمنهم أمة قائمة وكذا وكذا. نعم. ليس أهل الكتاب مستويين في دينهم، أمة قائمة أي قائمة بالحق، وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأخيه أسد وغيرهم وهم يسجدون، يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة يعني بقوله وهم يسجدون، يعني يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي أن التلاوة كانت في الصلاة. نعم. ولا مانع أن تكون التلاوة في الصلاة أو في غيرها، لكن هذا من أوصافهم. نعم. فلن تكفروه، أي لا تحرمون ثوابه. مثل ما ينفقون الآية تشبيه لنفقة الكفار بزرع أهلكته ريح باردة فلم ينتفع به. فيها صر، الصر هو الريح الشديدة الباردة. نعم. فلم ينتفع به أصحابه، فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون. وفي الكلام حذف تقديره، مثل ما ينفقون كمثل مهلك الريح. نعم. مثل ما ينفقون كمثل مهلك الريح، يعني الشيء الذي أهلكته الريح ما انتفع به. أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح. وإنما احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح، إنما هو شبيه بالزرع الذي أكل أهلكته الريح. صر، إذا نفقتهم ليست كالريح، نفقتهم كالشيء، هذا الشيء أهلكته الريح. حرف قوم ظلموا أنفسهم، أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرفهم. وما ظلمهم الله، الضمير للكفار والمنافقين أو لأصحاب الحرف، والأول أرجح لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال، فدل على أنه للحاضرين. بضانة من دونكم، أي أولياء من غيركم، فالمعنى نحن عن استخلاص الكفار وموالاتهم. وقيل لعمر رضي الله عنه إن هناك رجلا من النصارى لا أحد أحسن خطا منه، أفلا يكتب عنك؟ فقال إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين، يعني اتخذ كاتب، هذا الكاتب هو نصراني، كاتب من النصارى، فقال هذا من البطانة، لا تتخذ بطانة. واضح. ويقال أن الملك فيصل التقى بالشنقيطي، الشنقيطي أو بمحمد إبراهيم آل الشيخ، فكان عنده كاتب، هذا الكاتب اسمه فرعون. واضح. هو كان أجنبي، كان أجنبي، فقال له عندما التقى به قال له من هذا؟ قال له هذا كذا، فقال له وما أمر فرعون برشيد؟ فعلم الملك مباشرة فغيره. واضح. وهكذا. نعم. لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في فسادكم، والخبال الفساد. لا يألون يعني لا يقصرون في إفسادكم، هذا ما تجده الآن، القنوات، قنوات الدعارة وقنوات الفسق كلها منهم، بل يتحينون الفرص، يتحينون الفرص. موسم حج يأتي الفسق، رمضان تأتي البرامج وتأتي المسلسلات وتأتي، وهكذا في كل يعني إما مكان أو زمان يتخيرون. يعني الآن طوال السنة أين البرامج التي يأتون بها؟ لا، المسابقات والبرامج التي تلهي الإنسان لا، تكون في رمضان. هذا لا يألونكم، لا يفترون في إفسادكم. نعم. وعمر كان يقول عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة، الثقة عاجز والفاجر جلد ما يفتر. هؤلاء لا يألونكم خبالا، ما يقصرون، ما يفترون في إفسادكم، الخبال الإفساد. نعم. ودوا ما عنتم أي تمنوا مبرتكم وما مصدرية. وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبيضانة أو استئناف. وتؤمنون بالكتاب كله أي بكل كتاب أنزله الله. واليهود لا يؤمن بقرآنكم. عضوا ما عضوا عليكم الأنامل. انظر أين وصل الحقد. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. لما؟ فقط لأنه نزل عليكم خير. نعم. عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. والأنامل جمع أنملة بضم الميم أنملة بضم الميم وفتحها. بضم الميم وفتحها أن موتوا بغيظكم تقريع وإغاظة. وقيل دعاء إن تمسسكم حسنة. الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك. والسيئة ضدها لا يضركم أي من الضير بمعنى الضر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أنزلت في غزوة أحد. نعم. وإذ غدوت من أهلك نزلت في غزوة أحد. وكان غدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت في السنة غزوة أحد كانت في السنة الثالثة في شوال. شوال في السنة الثالثة. نعم. وكان غدو رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال صبيحة يوم السبت. وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة. وكان قد شاور أصحابهم قبل الصلاة. يعني شاورهم نخرج أم نقاتلهم في المدينة. نعم. تبوئ المؤمنين. انظر النبي عليه الصلاة والسلام من وظيفته إقامة الدين والدنيا. فبوأهم هذا مكان منزله كذا وهذا كذا وهذا منزلته كذا. في بعض أوقات يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو كغيره من البشر. واضح. عندما قال له الصحابي هل هذا منزل أنزلك الله فيه أم لا. هذا في غزوة بدر. واضح. وهنا في غزوة أحد قال للرماة لا تنزلوا وإن رأيتم الطير تخطفنا. فلما خالفوا هذه المخالفة وقع ما وقع. نعم. وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة. تبوئ المؤمنين تنزلهم. وذلك يوم السبت حين حضر القتال. وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة. وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على المجاز. انظر كيف ضعف القول. ضعفه من قوله غدا. واضح. الغدو هذا يكون في الصباح. كيف يكون بعد الجمعة. وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس. وذلك ضعيف لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتال إلا أن يراد أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة. يعني أنه تدبير ليس على أرض الواقع إنما هو من باب المشورة. واضح. فتكون في المسألة ثلاثة أقوال. يوم السبت يوم الجمعة بعد الصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. مقاعد مواضع وهو جمع مقعد. ضعيفتان منكم هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج. هذه هم الطائفة. انظر هم الطائفة أن تتخلف. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا لكن الله عز وجل ثبتهما والله وليهما. نعم. لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف فعصمهم الله ونهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصوليون يختلفون هل الهم فعل أم لا وهل يعاقب عليه الإنسان أم لا. نعم. أن تفشل. الفشل في البدن هو الإعياء. والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد العزم. والله وليهما أي مثبتهما. وقال جابر بن عبد الله ما وددنا أنها لم تنزل. يعني الآن وإذ هم الطائفة منكم أن تفشل. قد يستحي إنسان ويقول ليتها لم تنزل. قال جابر ما وددنا أنها لم تنزل. يعني كنا نريدها تنزل ونزلت. لما؟ لأن الله عز وجل قال والله وليهما. يعني أن الله عز وجل ثبتهم. ولقد نصركم الله ببدر. تذكير بنصر الله بيوم بدر لتقوى قلوبهم. واضح. هذا فيه الاستدلال بما مضى لما يأتي. نعم. وأنتم أذلة. هذه الذلة هي قلة عددهم وضعف أذنهم. إذن انظر افهم هنا وأنتم أذلة ليس مقصودا من الذل ذل النفس. لا يعني أنتم أذلة قليل. واضح. كانوا يوم بدر 313 رجلا ولم يكن لهم إلا فرس واحد. وكان المشركون ما بين 900 والألف. وكان معه 100 فرس فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 وانهزم سائرهم لعلكم تشكرون متعلق بنصركم الله بنصركم أو بتتقون أو بفتقوا والأول أظهر إذ تقول للمؤمنين كان هذا القول يوم بدر وقيل يوم أحد فالعامل في إذ على الأول محذوف وعلى الثاني هي بدل من وإذ غدوت ألم يكفيكم تقرير جوابه بلى وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله يعني تسأل الأصل أن يجيب آخر الله عز وجل أجابه لأنه واضح نعم ويأتوكم من فورهم الضمير للمشركين والفور السرعة أي من ساعتهم وقيل المعنى من سفرهم 5000 بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة يعني إذا قلنا هذه الآية في يوم بدر فقد نزلت الملائكة وقاتلت وإن كانت هذه في يوم أحد فأنتم وعدتم بأن الله عز وجل ينزل عليكم ملائكة لكنكم فشلتم فلم تنزل واضح؟ وإن كان يوم أحد فقد شرب قوله إن تصبروا وتتقوا إن تصبروا وتتقوا فلما خالفوا الشرب لم تنزل الملائكة مصومين بفتح الواو مصومين بفتح الواو وكسرها أي معلمين أو مؤلمين أنفسهم أو خيلهم وكانت سيما الملائكة يوم سيما يعني علامة الملائكة يوم بدر عمائمهم عمائم بيضاء إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء وقيل كانوا عمائم صفر كانوا بعمائم صفر وكانت خيلهم مجزورة الأذناب وقيل كانوا على خيل بلق بلق يعني الخيل الذي يكون في قوائمها بياض واضح فيقال خيل أبلق وما جعله الضمير عائد على الإنزال والإمداد ولتطمئن معروف على بشرى لأنه هذا الفعل بتأويل المصدر وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله ليقضع يتعلق بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله وما النصر ليس لك جملة اعتراضية بين المعروفين ونزلت لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم أو يتوب نعم فقال له الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء دعا على أقوام واضح بعضهم بعد ذلك أسلموا نعم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى ونلاحظ أن الآية هذه تتحدث الآن عن الربا طيب ما العلاقة بين هذه والآية التي قبل بعض العلماء يقول الآن الآية السابقة كانت في الجهاد فيه غنيمة واضح والآن الربا فيه زيادة لكن شتان بين من يطلب زيادة وبين من يطلب زيادة هذه زيادة هذه مباحة بل زيادة محبوبة الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي واضح وهذه زيادة باطلة واضح أو أن يقال أنه من أسباب الفشل التعامل بالربا ومن أسباب الفشل انتشار المعصية واضح فكيف للإنسان أن ينتصر وهناك معاصي بل سيأتي معنا في سورة النساء ستلاحظ سورة النساء فيها القتال واضح لا يستوي القاعدون وفي بدايتها أحكام النساء وأحكام الطفل مستضعفين من النساء والولدان وفيها كذلك آيات المواريث ما العلة بعض العلماء يقول الجهاد لما ما غرض الجهاد الجهاد أصلا لإقامة العدل فهذا الإنسان الذي ما استطاع أن يعدل في بيته كيف يريد أن يقيم العدل في الخارج وما عدل في بيته واضح ونعم من يريد أن يأخذ أموال النساء كرهان وتلاحظ الآية تتكلم عن حقوق الضعفاء فمن لم يستطع الآن أن يقيم العدل في بيته كيف سيقيم العدل في أرض الله سبحانه وتعالى نعم نعم هذا يقولون تنبيه على هذا بهذا نعم أضعافا مضاعفة كانوا يزيدون في هذه الآية قد يتوهم بعضهم هذا قول للأسف قال به البعض لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة إذن القليل يجوز نأكل، واضح؟ لا، هذا ما يصح، واضح. وهذا هذا القيد نسميه قيد بيان واقع، يعني هذا كان ما يتعامل به أهل الجاهلية، يقولون تدفع أو تربي، لا يقول له أرابي. مثلا أنا يعني شخص أخذ منك 1000 إلى بعد شهر، تدفع بعد شهر أو تزيد؟ لا، بعد شهرين 1200، ثم تدفع أو ترابي، وهكذا. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كانوا يزيدون فيه كلما حل عاما بعد عام. سارعوا بغير واو استئناف، وبالواو عطف على ما تقدم، إلى مغفرة، إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة عرضها. قال ابن عباس وانظر في الآخرة، كل أعمال الآخرة سابقوا فاسعوا إلى ذكر الله، لكن في غيرها لا، الإنسان يتأنى. نعم. قال ابن عباس تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب، فلذلك فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله. وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول، وإنما المعنى سعتها كسعة السماوات والأرض، هي أوسع من ذلك، لكن الله عز وجل يخاطب الناس بما يعلمون، وإلا فهي أوسع من ذلك. أدنى أهل الجنة منزلة من يأخذ 10 أضعاف أكبر ملك في الأرض، واضح؟ فإنما الله عز وجل يخاطبنا بما نعلم. نعم. في السراء والضراء، في العسر واليسر، وهم يعلمون، حذف مع مفعوله وتقدير، وهم يعلمون أنهم قد أذنوا. نعم، قد أذنبوا، هذا الحذف المعمول قلنا يفيد العموم. نعم. وهم يعلمون، حذف مفعوله وتقدير، وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا، قد خلت من قبلكم، خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم، وقيل للكفار تخويفا لهم، فانظروا من نظر العين عند الجمهور، وقيل هو بالفكر. ولا تهنوا، تقوية لقلوب المؤمنين، وأنتم الأعلون، إخبار بعلو كلمة الإسلام. هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يعلو بالإسلام فرأى أنه مسلم ضعيف، بل بعض العلماء يقول من يعني كان عنده شيء من العلم أو حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، فرأى أن غيره ممن أعطي الدنيا أفضل منه في العطاء، أما الفضل هذا عند الله، فقد حقر ما عظم الله عز وجل. فلذلك أنت الآن مسلم، احمد الله عز وجل. نعم. إن يمسسكم قرح، الآية معناها إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر، وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه، فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم، وذلك تسلية للمارو، هم المنافقون الذين قالوا في قضية أحد ما قالوا، وقيل مشركو قريش، وقيل اليهود. الرعب، قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب، وقيل لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستعصوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا. يعني أبو سفيان قال عندما حصل ما حصل، قال أنتم ما فعلتم شيء، لا غزوتم المدينة ولا قتلتم محمدا صلى الله عليه وسلم ولا أسرتم أحدا، هموا بالرجوع، فالله عز وجل يعني أرسل لهم الرعب. نعم. والآية بعد تناول جميع الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، بالرعب خوف، نصرت بالرعب، ولقد صدقكم الله وعده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر، فنصرهم الله أولا، وانهزم المشركون وقتل منهم 22 رجلا. يعني هذا في بداية المعركة، وانظر في بداية المعركة الآن كم قتل، 22. طيب إذن صدقكم الله وعده، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. انظر آية عجيبة والله، الصحابة صح، منكم من يريد الدنيا، ابن عباس ابن مسعود كان يقول ما كنت أتوقع شخص، يعني معنى كلامه ما كنت أصدق أن شخص يريد الدنيا، حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا، فلما رعوا المشركون قد انهزموا ضمعوا في الغنيمة وأتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم، فانقلبت الهزيمة على المسلمين. طبعا ولا يعني هذا طعن في الصحابة، وإنما نزلوا للغنيمة، النفس تتشوق لذلك، واضح؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تنزلوا، وإن رأيتم الطير تخطف برؤوسنا. نعم. إذ تحصونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا، يعني في إذن ما معنى هنا حس؟ الحس القتل، إذ تحصونهم يعني القتل. نعم. يعني في أول الأمر، وتنازعتم وقع التنازع بين الرماة فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم، وعصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت، وجاءت المخاطبة في هذا الجميع لجميع المؤمنين، وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك. يعني ما خاطب الرماة، بل وليس كل الرماة، ثبت عشرة. نعم. وجواب إذا محذوف تقدير إن هزمتم، إن هزمتم، إن هزمتم من يريد الدنيا الذين حرصوا على الغنيمة ليبتليكم معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص، ولقد عفى عنكم إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم، فمعناه لقد أبقى عليكم. يعني انظر، معصية واحدة ماذا حصل؟ حصل من القتل وحصل وحصل وحصل كذا، ومع ذلك عفى الله عنهم. وقيل هو عفو عن الذنب، إذ تسعدون، العامل في إذ عفى فيوصل إذ تسعدون مع ما قبله. مر معنا الإصعاد هو أن يمشي الإنسان في أرض مستوية ولا يلتفت على أحد، وتخيل هذه الآية، إذ تسعدون ولا تلوون، يعني ما تلتفتون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني ما الذي أصاب؟ نعم. ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا ولا تلوون مبالغة في صفة الانهزام، والرسول يدعوكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله وهم يفرون، في أخراكم في ساقتكم. ما معنى في ساقتكم؟ يعني الجيش كان يقسم إلى خمسة أقسام، والساقة هذه الأخيرة، يعني كان عندنا ميمنة وميسرة وقلب ورأس مقدمة وساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأخير، واضح؟ لذلك يسمى الجيش يسمى الخميس. تعرفوا في غزوة خيبر قالوا محمد والخميس، واضح؟ لأنه يخمس خمسة أخماس. نعم. في أخراكم في ساق ميمنة وميسرة وقلب وساق ومقدمة. نعم. وفيه مدع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآخرة هو موقف الأبطال. نعم. فأثابكم أي جازاكم غما بغم. إلى انظر هذه الآية، هذه الآية مما اختلف فيه المفسرون. طيب أثابكم غما بغم، طيب سؤال، الغم ثواب؟ هل الغم ثواب؟ الآن قال الله عز وجل فأثابكم غما بغم، ليس ثواب. الغم ثواب، إذا كان غم ينسي غم، واضح؟ شخص يعني قيل له والدك مات أصيب بغم، ثم جاء غم آخر أنساه الأول، والأول غير صحيح، ثم يقول فالمصيبة الثانية هذه لا شيء فيها، خلاص الحمد لله والدي موجود ما في شيء، استرقت النقود سهل، أهم شيء والدي موجود، واضح؟ ينسى، إذن المصيبة قد تنسي مصيبة، واضح؟ نعم. إذن فقد يكون غم. الآن هذا على قول أحد المفسرين، يقول الآن أصيب بغم، ما هو الغم؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غم شديد، فجاءت الهزيمة أنستهم الغم الأول، واضح؟ إذن فالغم تلو الغم قد يكون هذا لنسيان المصيبة الأولى. نعم. إذن المصيبة الأولى هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا على قول، هذا على قول، المصيبة الأولى النبي موت النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية الهزيمة، وقيل العكس، وقيل العكس، واضح؟ يعني الآن أنتم هزمتم، أصابتكم الهزيمة، صح؟ طيب ثم سمعتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، نسيتم الهزيمة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام صاح بهم موجود، إذن نسوا كل شيء. نعم. غما بغم، قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول صلى الله عليه وسلم، هذا قول بأن غم أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام وغم أصيبهم جزاء للغم الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المؤمن إذا عصيتم وتنازعتم، وقيل أثابكم غما متصلا بغم، وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح، والآخر ما أودف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قلنا واضح، يعني مصيبة تنسيك المصيبة الأولى. على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام، أمنة النعاس. قال ابن مسعود: نعسنا يوم أحد، والنعاس في الحرب أمن من الله يغشى ضائفة منكم. يعني أن الإنسان ينعس في وقت الحرب هذا نعاس من الله عز وجل، لأن الإنسان لا يمكن أن ينعس وهناك خوف. واضح؟ حتى أنهم سألوا علي رضي الله تعالى عنه: أي الجنود أقوى؟ فقال الحديد، ثم قال الحديد يذيبه النار، ثم كان يقول كذا وكذا، ثم قال النوم، لكن قال النوم هذا يطيره الخوف إلى آخره. نعم. وضع يغشى ضائفة منكم، هم المؤمنون المخلصون، غشهم النعاس تأمينا لهم، وضائفة قد أهمتهم أنفسهم، هم المنافقون، كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون غير الحق، معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصره. وظن الجاهلية بدل، وهو على حذف موصوف، تقديره ظن المدة الجاهل. نعم، ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية، أو نقول ظن الجاهلية، يعني يظنون بالله ظنا، أي هذا الظن ما كان يظنه كفار أصحاب الجاهلية أن النصر لن يأتي وأن الله عز وجل لن يرزق. نعم. ظن المدة. كيف؟ ظن المدة. المدة. مدة. نعم. يعني الفترة كما فسرها في اللفظ الآخر. هل لنا من الأمر من شيء؟ قالها عبد الله بن أبي بن سلول، والمعنى: ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا. يعني عندما قال عبد الله بن أبي بن سلول، هو كان يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل في المدينة ولا يخرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فقال: يطيع الشبان يعني ولا يطيعنا نحن، ثم ترك. نعم. أو لسنا على شيء من الأمر الحق، فيكون قولهم هذا كفرا. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر. لو كان لنا من الأمر شيء، قاله معتب بن قشير، ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن أبي: قل لو كنتم في بيوتكم. الآية رد عليهم، يعني لو أطاعونا هؤلاء ما قتلوا، فقال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني أتظن أنك إذا لم تخرج من إذا كنت في البيت لن يأتي الموت؟ لا. وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد، وأن من لم يقتل يموت لأجله. نعم، وأن من لم يقتل يموت لأجله لا يؤخر، وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء. وليبتلي يتعلق بفعل تقديره ليبتلي فعل ليبتلي فعل بكم ذلك، يعني فعل بكم ذلك ليبتليكم. إن الذين تولوا، الآية نزلت في من فر يوم أحد، في من فر يوم أحد، استذلهم أي طلب منهم أن يذلوا، ويحتمل أن يكون معناه أذلهم أي أوقعهم في الذلل ببعض ما كسبوا، أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استذلالهم، عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار. نعم. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى، بقي معنا بعض الآيات التي نأخذها في اللقاء القادم. نكتفي، طيب نكتفي حتى نختم هذه السورة في يومها. أنا كنت أريد أن نختمها اليوم لكن بقي طويل، نختم هذه السورة إن شاء الله تعالى يوم غد، وبذلك نكون انتهينا من المجلد الأول. من إذا انتهينا من هذه السورة ننتهي من المجلد الأول، ونكون بذلك تقريبا أخذنا 4 أجزاء. واضح؟ فينبغي للإنسان نصيحة، على الأقل يكون عند الإنسان كتاب فيه معاني الكلمات، معاني المفردات، تكرر معاني المفردات، أولا تكتسب مفردات لغوية، شيء ثاني تقرأ وأنت تدرك أساسية الشيء وهو معاني هذه الكلمات، ثم بعد ذلك تفسرها مع السياق، تفسرها مع السياق. لكن أول مرحلة كما قلت لكم يعني بعد أن يعلم الإنسان الأشياء التي كان يخطئ في تفسيرها، بعد ذلك يعرف معنى المفردات ويبدأ بكتاب سهل. يعني قلت لكم عندكم كتاب السراج، وهذا هذا الخضير، هذا كتاب صغير، أو كتاب هذا مخلوف لكن فيه بعض المخالفات العقدية، يكرر مثل هذه مثلا، يكرر إذ تحسونهم، إذا حس بمعنى القتل. ثم تأتي مرحلة أخرى في التفسير، حس من أين أخذ، من أي فعل، واضح ما أصله، وهكذا تنتقل إلى مرحلة أخرى أصل الكلمة. ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة مثلا حس تأتي بمعنى واحد أم أكثر من معنى، وهكذا حتى يصل الإنسان عنده دربة للتفسير، واضح. بعد ذلك تعلو إلى مرحلة أخرى وهي هذه الآية كم فيها أقوال، فيها ثلاثة أربعة أقوال. طيب مرحلة أخرى، طيب هذه الأقوال ما توجيهها، من أين جاء هذا القول، ثم بعد ذلك مرحلة هذا القول لماذا ضعيف، لأنه ضعيف بالسياق، لماذا رجحنا هذا القول، رجح بدليل آخر أو بآية أخرى أو بنص نبوي، وهكذا. هذا الفترة لن تطول، قد يقول الإنسان هذا طويل جدا، ليس طويل. الآن نحن ربما قرأنا في فترة وجيزة شيء، طيب لو أن الإنسان استمر هذا، له قراءة ذاتية وله قراءة جماعية، يعني ربما سنوات بعد ذلك، ما أقول أن الإنسان أحاط بكلام الله سبحانه وتعالى، مر معنا هذا من أوسع العلوم، لكن حقيقة هو علم جم. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تفسير آية الأحكام، سيركز فيها على الأحكام ويركز فيها على الأشياء الأصولية، ثم بعد ذلك يقرأ في بعض التدبرات التي تجعله يقرأ في لفتات تربوية ربما يغفل عنها، وهكذا يقرأ الإنسان. عندنا تفسير تربوي، عندنا التفسير البياني، واضح. إذن تتكامل هذه العلوم فيكون عنده نظرة كلية للقرآن، عند ذلك يشعر بأن القرآن يلامس واقعه. لكن نحن للأسف نقرأ القرآن كأنه خطاب قديم لا يتنزل على أرض الواقع، هذا بسبب عدم الفهم، واضح. فنرى أن هذا الدواء يعني لفترة محدودة، لكن القرآن الإنسان لو قرأه وتفكر في ألفاظه ثم أنزلها في الواقع بشروطه، بشروط وبضوابط، يعلم أن القرآن هذا لكل زمان ومكان، مصلح لكل زمان ومكان. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.